دول اسكندنافيا وضعها الاقتصادي كونته عدة عوامل. أول شيء العامل الجغرافي، لأنها في دول ذات خيرات كزراعة وذات خيرات طبيعية، فمثلا النرويج فيها نفط وغاز شأنها شأن دول الخليج، السويد فيها الحديد. طيب الأمر الثاني، عدد سكانها قليل، وهذا ما أوردها بعض الاقتصاديين الأمريكان، قالوا هؤلاء عددهم قليل مع موارد عظيمة، فشيء طبيعي يكون عندهم رفاه. السويد 9 مليون، فنلندا والدنمارك والنرويج كل واحدة منها 5 ملايين فقط، 5 ملايين وكسور، يعني كلهم على بعض يصير 25 مليون. الأمر الثاني والذي أورده بعض الاقتصاديين الأمريكان أيضا، قال أن هذه البلد، أن هذه البلدان متجانسة، بمعنى أن ما فيها أقليات عرقية أو أقليات دينية أو أقليات أو تنافس بين قوى سياسية كبيرة عظيمة. طبعا فعلا هم عندهم عدة أحزاب، لكن مثلا لو نظرت في السويد، الحزب الاشتراكي عندهم الديمقراطي هو تقريبا الحاكم ومعظم الوزراء منهم، وهناك حزب ثاني اسمه حزب البيئة، من السخرية عندهم حزب اسمه حزب البيئة، لأن الدول الإسكندنافية هي من أكثر دول العالم تلويثا للجو بسبب الموضوع الاقتصادي التصنيعي. فهذا عامل ديموغرافي، أن عدد السكان قليل، وتقريبا في بعض المناطق والمحافظات يكادون يكونون من قبيلة واحدة، بل في الدولة كلها. ما عندهم طبعا الهجوم الاستعماري الذي حصل على مجموعة من البلدان، الخيرات عظيمة. طيب فهذا كله ماذا كون مرحلة من الرفاه، وهذا الرفاه ليس دائما، يعني في التسعينات كان عندهم أزمة اقتصادية عظيمة، كان عندهم أزمة اقتصادية عظيمة واستطاعوا تجاوزها. هذه العوامل الأربعة مع كونهم ليس عندهم قوة عسكرية، وهذا أيضا ما طرحه الأمريكان، قالوا نحن كأمريكا الذي قوانا وجعلنا يعني في هذه المكانة من العالم قوتنا العسكرية، هذه دول ليس عندها إنفاق عسكري أصلا، ولو حصلت حرب عالمية وكذا ستؤكل كما تؤكل الحلاوة، بيد أننا نحن عندنا الإنفاق العسكري. الإنفاق العسكري هذا مقدم على الصحة على التعليم في أمريكا في كثير من النواحي، لأنه يضمن القوة. فمن الصبيانية أن تقول لي أنت أترك الإنفاق العسكري الذي عندك وأنفق على التعليم والصحة كما ينفق هؤلاء، أو على الرعاية الاجتماعية، لا أستطيع. طيب بل بالعكس، دولة مثل السويد دولة مصنعة للسلاح، ولكن لا تصدره فقط، أكبر مصنع ألغام للعالم، لأن عندهم الحديد، هذا مهم، عندهم ثروات عظيمة من الحديد. طيب فلهذا النموذج عند الأمريكان غير صالح اعتداء، وحتى عند البريطانيين غير صالح اعتداء، وحتى دولة مثل اليونان سقطت مع كونها فكريا تلتقي تماما مع هذه الدول. أسبانيا فكريا تلتقي تماما مع هذه الدول، كمن مفهوم العلماني، الموقف من المرأة، غير وغير وغير، تلتقي إلى حد كبير مع هذه الدول، ومع ذلك الوضع الاقتصادي سماء وأرض. طيب هذه الدول فيها إشكالية، أولا لا تعيش طوباوية، عندها مجموعة من المشاكل زيادة على مشكلة الانتحار وغير ذلك، عندها مشكلة الضعف الأمني. السويد في المخدرات عندها قوانين شديدة على الورق، شديدة أشادت بها الأمم المتحدة، ومع ذلك بالألفينات كانت الرابعة على العالم في وفيات المخدرات، عفوا على في أوروبا، مثل جرائم الاغتصاب الأولى على العالم السويد، الثانية الأولى الثانية، بسبب عندهم الدعارة ممنوعة، وهذا ممتاز، وضعوا قانونا، اذهب الى موقعهم يقولوا لك مع كون الدعارة ممنوعة، نحن نعلم انها موجودة، والى اليوم بعد 5 سنوات من وضع القانون لم يعاقب احد. هناك يد مرتخية قليلا. نعم الوضع الاقتصادي، وطبعا مع قضية تلوث الجو، نعم الوضع الاقتصادي مثلا يقلل عندك جرائم السرقة، ليس كبلجيكا مثلا الاولى على العالم في جرائم السطو، مع انها دولة مرتاحة. يعني هولندا فيها 15 مليون انسان بالمرة، يعني من جالس يتكلم احنا بالاقتصاد.